بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله وإياه من الكلام على القياس، شرع في الكلام على القوادح، فقال: فصل. القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم. القوادح جمع قادح، والقادح اسم فاعل من قدح يقدح، ويراد به الطعن، فالقدح هو الطعن في الشيء وعيبه. فالمقصود بالقوادح هي الطعون أو الاعتراضات التي ترد على القياس، وتسمى الأسئلة وتسمى الاعتراضات. وهذه الأسئلة أو هذه الاعتراضات وهذه القوادح كذلك لا تختص بباب القياس، بل قد ترد على الاستدلال بالقرآن الكريم من حيث وجه الدلالة، وقد ترد على الاستدلال بالسنة من حيث السند ومن حيث المتن، وقد ترد على الاستدلال بالإجماع. ولكن لأن القياس يكثر فيه ورود الخطأ والخلل ونحو ذلك، وأيضا يكثر فيه ورود الاعتراضات والمناقشات، بعض أهل العلم ذكر هذه القوادح في أصول الفقه، وإلا فهي بعلم الجدل أقرب منها إلى علم الأصول. ولذلك بعض الأصوليين كالغزالي رحمه الله لا يذكرها في أصول الفقه، ويرى أن لها علم مستقل أو فن مستقل اسمه فن الجدل، من خلاله تورد الأسئلة على الأدلة ويورد كذلك الجواب. فكل سؤال أو كل قادح أو كل اعتراض يتكون من بيان حقيقته، كيفية إراده، كيفية الجواب عنه. والمقصود بالقواعد في الغالب ليس سؤال يعني تعلم، أو سؤال مثلا استبصار، أو سؤال بقصد الاستفهام، وإنما المراد به السؤال بقصد الطعن والنقد لهذا القياس. وعلم الجدل طبعا نشأ في القرون المتأخرة بعد القرن الرابع بسبب تمايز المذاهب واستقرارها، ومجادلة كل صاحب مذهب عن مذهبه ومناظرته عن قواعده. وتنشأ من هذه المناظرات بعض الأحيان مسائل وقواعد تضم إلى ويش؟ إلى كتب الفقه، تضم إلى كتب الأصول، ونشأ بذلك كتب مستقلة بالخلاف، كتب مستقلة بالخلاف، بحيث تورد قول المذهب الآخر وتورد الاعتراض الذي يرد عليه ونحو ذلك. طبعا هذه الأسئلة كثيرة. الشيخ يقول ترجع إلى سؤالين: المنع في المقدمات أو المعارضات بالحكم، يعني على كثرتها، سواء أوصلتها إلى 25 أو إلى 30 كما أوصلها بعضهم، تعود إلى أمرين. الأمر الأول هو المنع، أي عدم التسليم، كان لا يسلم بهذا المعنى، أو لا يسلم أن هذا اللفظ متحد المعنى، أو لا يسلم العلة في الأصل، أو نحو ذلك من المنوع، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بذلك. أو المعارضات في الحكم، يعني يعارضه، والمعارضة هي المقابلة، وذلك يقال عرض للشيء يعني قابله، فالمعارضة يراد بها مقابلة الشيء بمثله، فيعارض علته بعلة أخرى، يعارض حكمه بحكم آخر. فجميع الأسئلة على تنوعها يمكن إعادتها إلى هذين الأمرين: إما المنع أو المعارضة. قال: ومقدمها الاستفسار، يعني أول هذه الأسئلة والذي يأتي في مقدمتها أو مقدمتها الاستفسار. والاستفسار لا يختص بالقياس، بل لا يختص أيضا يعني بعلم الجدل فقط، بل هو سؤال يرد على أي لفظ مجمل أو غريب، ولذلك فسره الشيخ بقوله هو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته. طلب معنى لفظ المستدل لإجمال، إذن لابد أن يكون في اللفظ ماذا، أو لابد أن يكون في القياس لفظ مجمل أو لفظ ماذا غريب. وتعنت مثلا المعترض بأن يقول فيه لفظ غريب أو مجمل ولا يوجد شيء يقابل بالإعراض عنه وعدم تسليم له بأنه يوجد شيء من ذلك، لأنه إذا لم يكن في كلام المستدل لفظ مجمل أو غريب فإنه لا يتوجه عليه اعتراض. والحقيقة أن هذا السؤال مهم جدا، وبسبب إهماله يقع كثير من اللبس في المناظرات، بل يقع ترويج للباطل بسبب غرابة اللفظ أو إجماله، إذ إن الألفاظ غير الشرعية تحتمل أكثر من معنى، بعضها حق وبعضها باطل. الألفاظ الشرعية كالإيمان والإسلام والكفر والنفاق، وكذلك الصلاح والفساد والمعروف والمنكر، هذه الألفاظ لا تحتمل معاني باطلة، ولذلك الله يأمر بها بإطلاق: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وكذلك وأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأمر بالعرف وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فيأتي الخلل من جهة ماذا؟ من جهة تحريف معناها، فبعض الناس يحرف معناها، وإما بأن يقيده ببعض الأشياء أو أن يدخل فيه ما ليس منه. فمثلا كلمة المعروف والمنكر، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، بعض الناس ليفسد دلالة هذا اللفظ على المعنى الشرعي الصحيح، وهو الأمر بما عرف حسنه وصلاحه من الأوامر الشرعية، والمنكر ما عرف فساده وضرره من المناهي الشرعية، ويدخل تحتها ما يتفق عليه الناس، مثل ماذا؟ مثل أن يقال مساعدة المحتاج حسن، هذا معروف عقلا وعادة، وقد جاء الشرع بإيش؟ بموافقته. إطعام المحتاج كذلك، هذه من الأشياء التي يتفق عليها الناس. تصديق الصادق أو مدح الصدق وذم الكذب، هذه من الأشياء يتفق عليها بعض الناس. فيأتي بعض المبطلين فيقول المقصود بالمعروف وما تتفق العقول على أنه حسن، أما ما تمتاز به كل ملة عن ملة فهذا لا يدخل. فمثلا الصلاة هذا للمسلمين، فما يصلح أنك تقول لأمرهم بالمعروف، لأن هذا ليس مما اتفقت عليه عقول الناس، فيفرغ المصطلح الشرعي أو اللفظ الشرعي من محتواه الصحيح بتقييده ببعض إيش؟ ببعض الصور، وهذا من باب التحريف. هذا إذا كان اللفظ شرعي، وأما إذا لم يكن اللفظ شرعيا فقد يضعون فيه من المعاني ويدخلون تحته من الباطل ما يروجون به على الناس، مع أنه قد يكون في الظاهر أو له دلالة ماذا؟ صحيحة أو مقبولة. ولذلك ينبغي للفقيه أو طالب العلم أو المناظر أو من يجادل في الطرف الآخر أن يبدأ أول شيء بتمييز المصطلحات، أن يبدأ أول شيء بتمييز المصطلحات، ماذا تريد بكلمة الدور مثلا، التسلسل، هذه المصطلحات الخاصة، المبتدأ أيا كان، ماذا تريد بهذه، حتى مبتدأ الشيء وغايته، هذه مصطلحات قد يكون لها أكثر من معنى، فتستفسر ماذا تريد بهذا. كلمة الاختلاط يراد بها معنى يسوغ أن يقال فيه حلال ويراد به معنى هو محرم، وقد كثر كلام أهل العلم قديما من زمن الصحابة في كلمة الاختلاط وحكمه ونحو ذلك. فيجي بعض الناس لبعض الصور مثلا التي اتفق أهل العلم أو يعني ظهر دليل جوازها، ثم يقول هل اختلاط مثلا حلال، والصواب في مثل هذه الأحوال ماذا؟ الاستفسار، مثل كلمة محدث، كلمة قديم، وهذا كثير جدا يقع بسببه ماذا؟ لبس وخلل في ترويج الباطل أو صد الناس عن الحق. وكلمة محدث مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فهذه اللفظة أيضا سببت إشكال لبعض الناس. ومن أراد الله هدايته وسلك الطريق الصحيح لا بد أن يصل، لأن الله وش يقول؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا أنت لك نية صالحة وسلكت الطريق الصحيح لا بد أن تصل. فزيد بن عمرو بن نفيل استطاع أن يصل، وإن كان وصل إلى شيء مجمل، لكن وصل إلى الحنيفية ووقف، هذا الذي هداه إليه ذلك الوقت، ما في تفاصيل أخرى ولا لا، لأن قلبه مريد للحق. أمية بن الصلت لما كان في قلبه هوى وشبهة وصل، لكن توقف عند ماذا؟ من هو الرسول الذي سيسيره الله جل وعلا؟ فكان يؤمل أن يكون هو ذلك. فلما نزلت الرسالة على نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله يخلق ما يشاء ويختار، ما يختار عبث جل وعلا، شرق بهذا وشك وارتاب، وما شك وارتاب إلا لشك في قلبه وعدم سلامة نيته وصحتها، وإلا لو سلمت نيته لوصل إلى الحق. قال: وعلى المعترض بيان احتماله أو جهة الغرابة بطريقه، لا بيان تساوي الاحتمالات. أي إذا ورد على أو إذا أراد أن يعترض المعترض بسؤال الاستفسار، إذا أراد المعترض أن يعترض بسؤال الاستفسار، لابد أن يبين أن اللفظ محتمل، ولابد أن يبين أن هذا اللفظ غريب، أن هذا اللفظ غريب. فإذا قال مثلا القائل أن الهزبرة حرام قياسا على الكلب، ما هو الهزبر؟ هذا فعلا هذا لفظ غريب، لا نعرف ما هو الهزبر، فبين لنا ما هو الهزبر، وهو الأسد مثلا. فإذا كان في اللفظ شيء غريب يبينه. الاحتمال، الاحتمال مثل القر، يحتمل أكثر من معنى، ويمثلون له مثلا لو قال المستدل في إقامة الحد على المكره أنه يجب عليه القصاص لأنه مختار أشبه غير المكره، المكره على قتل آخر، زين، فهل يقتل، هل يقتص منه أو لا؟ فلو قلنا أنه يقتص منه وقلنا أنه مختار أشبه غير المكره، فللمعترض أن يقول: ما تريد بلفظ مختار؟ لأنها تحتمل أكثر من معنى. فهو يبين الاحتمال، يعني يقول تحتمل كذا وكذا. فكلمة مختار تحتمل من لا تدخل على إرادته مطلقا، مثل أنت بنفسك رحت وخذت هذا وقتلته، وتطلق على من فيه تدخل على إرادته، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. فلما يكره الشخص، لما يكره بحيث أنه هو اللي يروح يتحرك، هو مختار ولا مو مختار؟ إلا اختار أنه يروح، اختار أنه يدفع الأذى عن نفسه، فهو مختار من هذا الوجه. فالمطلوب من المعترض أن يبين الاحتمال، إن يقول لفظ مختار يحتمل هذين المعنيين، فماذا تريد بهما؟ قال: لا بيان تساوي الاحتمالات، يعني ما يلزم المعترض يقول الاحتمالان إيش متساويين، ما يلزم هذا، لأنه يعسر عليه، شو دري يعني كيف يستطيع أني أجزم أن فعلا متساويين عندي كما أنا متساويين عندي؟ لكن يكفي أني أقول هذا اللفظ محتمل لأكثر من معنى، يحتمل كذا وكذا. يقول: ولو قال الأصل عدم مرجح صح، يعني لو تبرع المعترض ببيان تساوي الاحتمالات بأنه لا يوجد مرجح لأحد المعنيين على الآخر، فإنه يصح منه ذلك. ويقولون تبرع منه، شلون التبرع؟ التبرع أحسنت، أنه ليس مطالبا به كوجوب في باب المجادلة، لكن هو يعني زاد من عنده شيئا تبرعا وتفضلا. طبعا الجدل له قواعد، فحينما نقول لا يسوغ أو نحو ذلك في هذا الباب، نريد به لا يسوغ جدلا من حيث المناظرة. فمن القواعد عندهم مثلا أنك ما تنتقل من مسألة إلى أخرى حتى ماذا؟ تغلق المسألة السابقة. يعني مثلا لو افترضنا أن يتناظر أنا وإياك في حكم اشتراط النية للوضوء، هل يشترط النية للوضوء ولا لا؟ فأنا أقول مثلا يشترط، وأنت تقول ماذا؟ لا يشترط. فقلت مثلا أني الوضوء قربة يتقرب بها إلى الله، فلا تصح إلا بنية كالصلاة. فلو قال لي هذا قياس في العبادات مثلا، والقياس في العبادات لا يصح، ثم انتقلنا إلى حكم القياس في العبادات، ما يصح هذا، لابد أن تكون الكلام متعلق بالمسألة. صح يريد هذا الاعتراض، فقد أبين له أن القياس هنا ليس في أصل العبادة وإنما في شرطها، أو أبين له أن القياس يصح إذا كان معقول المعنى وهنا أمكن عقل المعنى أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك إما أن ينقطعه ويقبل صحة القياس، وإما أن ينقطع المستدل ولا يصح قياسه. أما أن ينتقلوا منها إلى مسألة في الصلاة، وهل النية مشترطة في الصلاة ولا لا، وهم ما بعد انتهوا من الكلام على هذه المسألة، فيسمون هذا انتشار، والانتشار يسمونه انتشار، والانتشار في الجدل والمناظرة غير مقبول. وهذا يقع كثير في المناظرات التي تراها في التلفزيون أو تراها في وسائل التواصل، يدخلون في مسألة ويطلعون كم 20 مسألة، والمسألة الأولى ضاعت خلاص، هذا الشيء. وهذا خلل، هذا خلل بالنسبة لقواعد الجدل. إلا بد أن تتناظر معي في هذه المسألة ننتهي منها، أو ننتقل منها إلى مسألة يظهر أثرها فيها، ننتقل منها إلى مسألة يظهر أثرها فيها. طيب، ولذلك الشيخ يقول ولو قال الأصل عدم مرجح صح، ولكن يكون تبرعا منه. قال وجوابه: كيف تجيب عن سؤال الاستفسار إذا ورد عليك؟ أن تبين غرابة اللفظ تشرحه، يقول الله أنا أريد بالهزبر الأسد، أو أريد بالمختار هو المعنى الأول، أو أريد بالمختار هو المعنى الذي له تدخل من خارج لكن له إرادة، أو أن تمنع كونه محتملا، تقول لا أسلم أن لفظي محتمل، ففي لفظي قرينة تدل على المراد، مثل لو قلت مثلا أنه أن أن أن هذا قرء، أن الحيض قرء فيمنع الصلاة، فما يسوغ أنك تقول ما المراد بالقرء؟ أسلوب يعني صحيح القرء لفظ مجمل يحتمل أكثر معنى، لكن القرينة هنا تدل على أن يريد بالقرء ماذا؟ الحيض، أو بيان ظهوره في مقصوده، يعني من طرق الجواب عن سؤال الاستفسار أن تبين ظهوره في مقصودك بنقل أو عرف أو قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته. هذه طرق إظهار المقصود، إما أن تقول مثلا لو قلت في الوضوء قربة فتجب له النية كالصلاة، فيسألك مثلا ما تريد بالوضوء؟ الوضوء معروف له المعنى اللغوي وهو النظافة، ومعنى استراحي وهو العبادة المعروفة أو التطهر المعروف، فأنت تقول له الشرع أو الحقيقة العرفية أو الشرعية ظاهرة هنا، فهذا مقصودي هو الوضوء الشرعي الذي هو مضمضة ومخصوص بصفات معينة، أو عرف أو بأي طريق من الطرق التي توضح مقصودك، أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، يعني أنت في اللفظ الغريب إما أن تقول لا أسلم أنه غريب، أو تقول نعم هو غريب وتفسيره كذا، توضح ماذا مرادك بهذا اللفظ. ولو قال يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى بناء على أن المجاز أولى، يعني لو قال المستدل أحد المعنيين أظهر من الآخر، فكلمة مختار مثلا في قياسي قبل قليل يعني واضح أني ما أريد إيش المعنى المطلق وهو مختار لا أثر له من خارج، جيد، فإذا يلزم ظهوره في المعنى الآخر. أو أن يقول المعنى الآخر أصلا غير متبادر إلى الذهن فيلزم ظهور اللفظ في المعنى الذي أردته، لأن الأصل عدم الإجمال. شلون الأصل عدم الإجمال؟ القاعدة المستمرة والمستقرة أن اللفظ واضح غير مجمل، هذا الأصل، لأنك تتكلم بعبارات ماذا؟ واضحة. وهذه الأصول مهمة جدا في التخاطب. فأنا أقول لك مثلا أصل عدم الإجمال، الأصل في الكلام الحقيقة، فلا تصرفه إلى المجاز إلا بدليل. فالأصل عدم الإجمال، فلا يصح دعوى الإجمال إلا بدليل. الإجمال يعني الكلمة المجملة التي تحتمل أكثر من معنى. فلما تقول عسعس تحتمل أكثر من معنى، وش الدليل؟ الأصل أنها تدل على معنى واحد. فإذا قلت والله لغة العرب، لا نفتح لسان العرب، عسعس تعطي معنى أقبل وأدبر، هذا الآن أثبت. لكن بمجرد أنه يقول أن هذا اللفظ مجمل لأنه يحتمل أكثر من معنى، لا يقبل إلا أن يدل عليه دليل. ولهذا قال الشيخ دفع للإجمال، لأن كون اللفظ واضح وبين هو الأصل، وكونه مجمل على خلاف الأصل. وكذلك قوله أن المجاز، في قوله أن المجاز أولى، يعني لو افترضنا أن اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فإرادته لمعنى يفهم المراد منه ولو كان على طريق المجاز أولى من دعوى الإجمال. فعندنا حقيقة مجاز مجمل، فالأصل في الكلام وشو؟ يفهم. الأصل الكلام حقيقة يفهم، ولهذا يقال ها إذا إعمال الكلام أولى من إهماله. قاعدة عندنا، إعمال الكلام أولى من إهماله، لأن كونه مهمل يعني كلام لا فائدة فيه، مش قاعد يهذر بكلام لا معنى له. فالأصل في الكلام إعماله. كيف يعمل؟ إما بالحقيقة. طيب تعذرت الحقيقة يوصل إلى ويش؟ إلى المجاز. فإذا المجاز أولى من دعوى الإجمال. فمعنى ذلك أنه يقول لو ادعى المستدل أن معناه ظاهر ولو كان هذا المعنى مجاز فهو أولى من دعوى الإجمال. قال ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة. تفسير مين؟ المستدل. لو فسر لفظه بمعنى غير اللغة، معنى آخر لا علاقة له باللفظ، أو فسره بتفسير لا تساعد عليه اللغة، كان يقول أريد بالسيارة الحجارة، هذا لا تساعد عليه اللغة ولا لا؟ لكن لو قال أريد بالسيارة القافلة تساعد عليه اللغة، كما قال الله جل وعلا فجاءت سيارة، سيارة يراد بها هنا القافلة لأنها تسير. وهذه النقطة في الحقيقة أيضا مهمة جدا في ماذا؟ في باب الرد على المنافقين والمبطلين الذين يفسرون كلام الله جل وعلا بما لا تحتمله إيش؟ اللغة، مثل تفسيرات الباطنية، سواء من المتقدمين ولا من المحدثين. الآن يجون يفسرون القرآن بألفاظ لا تحتمله اللغة ولا العرف ولا الخطاب الشرعي، كقول إذا بعثر ما في القبور، فيقول ما في القبور هو الصدور لأنه مقبور، فيعني بعثر ما في القبور يعني علمت خفاياك وظهرت للناس، ويقطعون صلتها بإيش؟ بيوم القيامة، وأن هذا ما له علاقة بيوم القيامة، وأن البعثرة هنا بعثر ما في القبور يعني الأشياء المخفية في الصدور ونحو ذلك. وهذا طبعا باب الباطل يا أخوان لا حد له، يعني الذي يتتبع الكلام الباطل لن يجد له حدا، لأن كون العقول تنتج الباطل هذا وارد كثير. ولذلك ينبغي الإنسان يتمسك بإيش؟ بطريق الحق ويرد ما عدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبع السبل، فسماها سبلا. هذا هو السؤال الأول وهو الاستفسار. قال السؤال الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا أو إجماعا. فساد الاعتبار أي من القوادح التي ترد على القياس أن يكون هذا القياس فاسد الاعتبار. والاعتبار هو سواء معدود أو معتبر يعني أنه مقبول، فالفساد يعني فساد قبوله، أي أنه أورد القياس في موطن لا يصح قبوله فيه. ولهذا قال الشيخ مخالفة القياس نصا أو إجماعا، مخالفة القياس ماذا؟ نصا أو إجماعا. والأمثلة على ذلك منها، إذا يعني لو قلنا أنه يخالف النص، كان يقول قائل الكلب ولوهه في الماء لا يفسده ولا ينجسه لأنه حيوان مألوف كالشاة، مألوف ولا لا؟ فيقال له هذا قياسك يقابل النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وكذلك لو قال مثلا الكلب طاهر لأنه طواف كالهر، فيقال هذا يقابل نصا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فكيف يعني كيف تقيسه في نص يعارض قياسك؟ وهذا باب عظيم ترد به جميع الأقيسة التي تصادم النصوص. هذا مخالفة القياس. وكذلك لو قال مثلا قائل تمثيل الصحابة جائز لأنه إيضاح للمقصود كتمثيل غيرهم، فيقال أجمعت الأمة على أنه لا يجوز تمثيل الأنبياء، تمثيل الأنبياء لأن الصحابة وقع فيهم نزاع، وإن كان المسألة على كل حال فيها يعني كلام طويل، وكان الصحيح هو عدم جواز ذلك، لكن بالنسبة للأنبياء فيه اتفاق المجامع الفقهية ونحو ذلك، يستطيع الإنسان أن يحكي الاتفاق على عدم جواز تمثيل الأنبياء، مع أن في مسلسلات ليوسف عليه السلام ونوح عليه السلام وغير ذلك، ويأتون بشخص يسمونه نوحا وشخص يسمونه يوسف ويمثل كأنه يوسف عليه السلام وكذلك نوح عليه السلام، لكن الفقهاء العلماء المجامع العلمية أهل الفتوى تكاد تتفق كلمتهم على ويش؟ على تحريم تمثيل الأنبياء، تحريم تمثيل الأنبياء. قال وجوابه بضعفه، كيف تجيب على سؤال فساد الاعتبار لو ورد عليك؟ بضعفه يعني بضعف النص، هذا إذا كان النص وشو من الأحاديث، أما إن كان من القرآن الكريم فلا يسوغ أن يقال أنه ضعيف. فلو قال قائل مثلا تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ويومها بصيام لا يجوز، لماذا؟ قال لأنه تخصيص زمن بعمل لم يرد عن الشارع في نص خاص كتخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام. إذن الأصل وشو؟ ليلة الجمعة ويومها، وهذا ويش؟ ثابت بالنص بخاصة صيام يوم الجمعة. الفرع ماذا؟ ليلة النصف من شعبان. فلو قال قائل هذا فاسد الاعتبار، ليه؟ قال لأنه مخالف للنص الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. فكيف تجيب؟ تبين أنه ضعيف، تقول هذا الحديث ضعيف. في الإجماع ممكن أيضا أن تقول أنه ضعيف، يعني مثلا لو قال قائل من حلف بالطلاق فإنه يشرع له التكفير لأنها يمين يراد بها الحظ والمنع، فساغ التكفير فيها كالحلف بالله. فلو قال هذا يخالف الإجماع، لأن أجمع العلم على أن الحلف بالطلاق ماذا؟ تعليق، فلا بد أن يقع ولا يسوغ فيه التكفير، ما في كفارة. فيكون جوابه بأن يقول لا نسلم صحة الإجماع بل وقع في المسألة خلاف، فتبين ضعف ماذا؟ الإجماع. قال أو منع ظهوره، تمنع ظهور دلالة النص، كما لو قلت مثلا يجب تبييت النية لصيام الفرض لأنه صيام مفروض أو واجب كالقضاء، فإذا قال لك الله جل وعلا يقول والصائمين والصائمات، وهذا يدل على صحة الصوم ولا اشتراط فيه للنية، جيد، فأنت تقول والله ما أسلم أن هذا ظاهر جدا في ماذا؟ في شمول كل صائم، ولكن نحمله على الثواب، أو نقول هو مطلق يقيده ويفسره الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذا هو التأويل، تأويل النص، أي تقول أنه مطلق ويمكن أن يقيد. قال أو القول بموجبه، القول بموجبه يعني أن تقول أنا أسلم أن الآية تدل على ماذا؟ الصيام، لكن المراد بها الثواب، المراد بها الثواب، وأنا قياسي يراد به النية، فالآية تقول الآية جاءت لأجل بيان الثواب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين وأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فالمقصود بها ماذا؟ الثواب والأجر، وليس المقصود بها إيش؟ النية. أيضا من أمثلته أن يعني يقول يجوز إجارة الأرض بمبلغ معلوم قياسا على إجارة الدور، فمثلا عندك أرض وبأزرعها، وجيت لمك وقلت لك إيش؟ أجرني هذه الأرض أبزرعها، قلت خلاص أجرتك إياها ب10,000، جيد، فما الحكم؟ فأقول أنا يجوز إجارة الأراضي لأنه إيش؟ لأنه أجرة، أو لأنها بيع كإجارة الدور ونحو ذلك. فلو قال لك طيب، لو قال لك قائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، هذا نص، إذن فاسد الاعتبار. فمن طرق الجواب أن تبين ماذا؟ عدم التعارض، عدم التعارض ما بين قياسك والنص، فتقول كراء المزارع يراد بها أنك تستأجرها بما يخرج منها. شلون؟ والله أنا بستأجر منك أرضك هذه ب100 صاع من القمح اللي يطلع منها، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أما بمبلغ معلوم فليس، فلا يدخل في هذا. فهذا من طرق الجواب أنك تجيب عن ماذا؟ فساد الاعتبار. ففساد الاعتبار إذا صح فساد الاعتبار لا شك أنه مبطل للقياس، لكن يمكن أن يجيب عنه المستدل بأجوبة كضعف النص أو عدم ظهوره أو تأويله أو نحو ذلك من طرق الجواب عن سؤال ماذا؟ فساد الاعتبار. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.